ثم يعودون إلى منى. فمعظم أعمال الحج تؤدى في هذا اليوم، ولذلك سمي بيوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه بذلك، وزاد فيه في هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج وخرج في السنة التاسعة أميرا للحج، وكان قد أرسل معه أو أرسل في أثره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يبلغ الحجاج سورة براءة يقرأها على المشركين والمسلمين. أما المسلمون فيعلمهم أمر الله جل وعلا الذي جاء في هذه السورة، وأما المشركون فلينبذ إليهم عهودهم ويبلغهم بأنه لا عهد لهم بعد ذلك، كما أنه ينهاهم عن أن يحجوا ببيت الله وهم على الشرك، ونهاهم أن يطوفوا ببيت الله عراة، فإن هذا مما ينهى عنه الله جل وعلا. وعمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما خرج أميرا عن الحجاج انتدب بعض الصحابة رضوان الله عليهم يسيرون في الطرقات ويسيرون حيث ينزل الناس ويبلغ الناس ما أنزل الله تعالى من البراءة، ويعرفون الناس بمناسكهم. لذلك سمي هذا اليوم الذي يسيرون فيه بيوم الحج الأكبر. هذا ما أراد الإمام مسلم رحمه الله بيانه، لأن أيام الحج لها أسماء، ففي يوم الثامن من شهر ذي الحجة يلتقي الناس ويجتمعوا بمنى، وجل عملهم في هذا اليوم هو أن يستقوا الماء ويجمعوه لأيام الحج، فلذلك يسمون بهذا اليوم يوم التروية. يسمونه بيوم التروية. وأما اليوم الحادي عشر فيسمى بيوم القر، حيث يستقر الناس في هذا اليوم ويكتفوا بالبقاء في منى، يذكرون الله سبحانه وتعالى يكبرون ويهللون ويسبحون ويصلون، وبعد الزوال يرمون الجمار، لا عمل لهم إلا ذلك. وفي اليوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر، إذ فيه ينفر الناس من منى ويتجه إلى مكة، وقد ودعوا منى وأتموا النسك وذبحوا الهدي، وودعوا بيت الله، واتجهوا إلى بلدانهم، فسمي هذا اليوم بيوم النفر، إذ فيه ينفر الحجاج، فناسبت التسمية أجل الأعمال التي يؤديها الحجاج في هذه الأيام. ولذلك أطلقوا على يوم العيد بأنه يوم الحج الأكبر، ولم يدرجوا في أعمال الحج صلاة العيد والخروج لها، لأن هذه إنما تكون للمقيمين بمكة الذين لم يحجوا. وأما من خرج إلى الحج فتلزمه أعمال الحج، ويصادف لحظة إقامة صلاة العيد وجود الناس بالمزدلفة ونفرتهم منها إلى منى، والله أعلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة التاسعة من الهجرة قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم في رهط يؤذنون في الناس، يعني ينادون في الناس يوم النحر، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وإنما نهوا ذلك أو نهوا عن ذلك لأن العرب، ولأن قريشا في الجاهلية كانت تلزم الحجاج، وكان يخرج في الحج المسلمون وغير المسلمين، وكان غير المسلمين يلبون فيقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يدخلون الشرك في تلبيتهم. ولما فتح الله سبحانه وتعالى مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وغدت مكة بلدا حراما، حرم دخول المشركين فيها، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فنهاهم عن قربان المسجد الحرام ومنعوا من أداء الحج ليخلص الحج للمسلمين ولا يخرج إليه إلا الموحدون. فكان مما نادى نواب الإمام في الحجاج أن لا يحج بعد هذا العام مشرك. ولما كان بعض الحجاج في ذلك الزمان يطوف ببيت الله عريانا لأن قريش فرضت على الحجيج أن من يريد أن يطوف ببيت الله فليتخذ ثوبا جديدا ويلبس ثوبا جديدا لم يسبق له اللبس، لأنهم يرون ما لبسه الناس يعصون الله في هذا اللباس، وربما لم يتنزه الثوب من النجاسة فهو غير طاهر، لذلك يمنعون لابسه أن يطوف به ويلزمه أن يأتي بثوب نظيف جديد. فإن لم يجد يستعين بأهل مكة ليعطونه من ثيابهم، لأنهم يرون أن هذه الثياب الخاصة بأهل مكة هي ثياب طاهرة، فمن استطاع أن يستعير ثوبا من أهل مكة لقرابة أو صداقة أو غيرها فلا بأس. وربما استأجروها من أهل مكة، فإن لم يتوفر لهم ذلك لا هبة ولا أجرة ولا عطاء ولا عارية فيتعين عليه أن يطوف ببيت الله عاريا. وكان الرجال يطوفون وربما لم يبالوا، لكن الإشكال كان في طواف النساء، مما يضطرها إلى أن تطوف ببيت الله عاريا، حتى إن المرأة في هذه الحال كانت ترتجز وتقول اليوم يبدو كله أو جله وما بدا منه فلا أحله، تقول هذا حتى نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وجاء توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يطوف ببيت الله عريان، فحرم ذلك بفضل الله، وتطهر هذا البيت المبارك من هذا العمل القبيح الذي كان الناس يعملونه، وقد فرضته عليهم طائفة من أهل مكة. نعم. قال ابن شهاب: وكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. معنى قول حميد بن عبد الرحمن: إن الله تعالى قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ففعل أبو بكر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة هذا الأذان يوم النحر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الأذان، والظاهر أنه عين لهم يوم النحر، فتعين أنه يوم الحج الأكبر، ولأن معظم المناسك فيه. نعم. وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر، فقيل يوم عرفة، فقال مالك والشافعي والجمهور رحمهم الله هو يوم النحر، ونقل القاضي عياض عن الشافعي أنه يوم عرفة، وهذا خلاف المعروف من مذهب الشافعي. قال العلماء: وقيل الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة. نعم. واحتج من قال هو يوم عرفة بالحديث المشهور: الحج عرفة، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد العام مشرك، موافق لقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالمسجد الحرام هاهنا الحرم كله، فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرضا ومات نبش. ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم، يعني غير المسلم. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يطوف بالبيت عريان، هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة، واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يشترط له ستر العورة، والله أعلم. على أن الطواف يشترط له ستر العورة، يشترط له ستر العورة لأنه كالصلاة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل يوم عرفة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت يونس ابن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو يعني إن الله في هذا اليوم يعتق من الرقاب الشيء الكثير أيه. كل من جاء مؤمنا كل من جاء تائبا كل من جاء مستغفرا يغفر الله له نعم وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب هذا الحديث حديث عظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم عرفة وجاءت أحاديث كثيرة تبين هذا الفضل ومن أظهرها وأبرزها قوله ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة وذلك لما يعتق الله فيه من الخلائق من النار وأنه في هذا اليوم إذا كان يوم عرفة نزلت الملائكة وحفت بالحجاج وفي عشية يوم عرفة ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى فيباهي الله بالحجاج الملائكة يقول الله تعالى للحجاج للملائكة يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يأتون من كل فج عميق يسألونني يأتون من كل فج عميق ماذا يريدون فتقول الملائكة إنهم جاءوا يستغفرونك لما ترى وإنهم جاءوا يسألونك المغفرة والرحمة والعفو لأن الناس والحجاج شعارهم في هذا اليوم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثرون من قول لا إله إلا الله ويستغفرون الله تعالى ويحمدونه فشعارهم الذكر والدعاء والاستغفار فعندئذ يشهد الله تعالى ملائكته لأنه قد غفر للحجاج يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم ويعود الحجاج كيوم ولدتهم أمهاتهم وذلك لمغفرة الله تعالى لهم بل إنه جاء في تفاصيل هذا اليوم أن الله تعالى يودع الحجاج عند غروب الشمس بقوله أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه فتكون المغفرة لعموم الحجاج ولمن شفع الحجاج لهم كل ذلك يكون